بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل بداية أو البداية في درس اليوم والذي نستقبل به الجزء الثاني من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القدر والشرع، فإنه قد ورد سؤال في نهاية درس الأمس والمطلوب فيه مزيد توضيح للوجه الثاني الذي ذكره وأورده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في تقريبه في القاعدة السادسة. والقاعدة السادسة هي في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه. هذه القاعدة قلنا إنها من الأهمية بمكان، حيث بيّنت أنه لا بد من ضوابط محكمة في باب النفي وفي باب الإثبات، وذكر هذه الضوابط ثم بيّن أنه لا يصح في باب النفي بعد إيراد ثلاثة ضوابط أنه لا يكتفى بمجرد نفي التشبيه. وأورد في بيان ذلك والاستدلال على أنه لا يجوز الاكتفاء في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه فقط، إلى أو أورد أمرين وحجتين، وذكر في الأولى فيها ما يتعلق بنفي التشبيه المطلق أو التشابه المطلق ومطلق التشابه وما بينهما من فروق. ثم كان الوجه الثاني والذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله وقال فيه مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. يعني كما ذكرنا بالأمس لما نقول بلا تشبيه، هذا الكلام هنا بعضهم عنده بلا تشبيه أي بلا إثبات للصفات، بلا إثبات للصفات، لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه، إثبات الصفات عندهم هو تشبيه. لذلك كان هذا الاكتفاء بنفي التشبيه فقط هنا كان من الأمور التي لا تسوق ولا تصح، لا ينبغي أن تكون. إذا أردنا أن، طبعا هو لما دخل في الأمثلة ومثل بالمثال الذي أورده على المعتزلة، مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما وقدرة قديمة مشبها ممثلا. طبعا إشكالية المعتزلة كما مر معنا أنهم ينفون الصفات، لأنهم يعتبرون أن تعدد الصفات يعني تعدد الآلهة، يجعلون تعدد الصفات تعدد الآلهة، فيقولون الصفة هي الموصوف، فإذا كانت الصفة، إذا كان الله سميع بصير عليم، هذه تدل على ثلاثة آلهة. لمزيد من التوضيح لعلنا نقرأ في كلام الشيخ رحمه الله في شرحه، لأن المثال فعلا يحتاج إلى مزيد بسط وتوضيح. يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، هذا الوجه الثاني الذي يؤكد أنه لا يكتفى في ضابط النفي على نفي التشبيه، لأنه قلنا إنهم إذا قلنا بلا تشبيه أي قالوا أي بلا صفات، وكأنهم يروننا أننا وافقناهم فيما هم عليه، فلا بد من نفي ما ذكرناه سابقا من الأوجه، من الأمور الأخرى التي هي نفي كل عيب وصفة عيب أو نقص، الله عز وجل ونفي ما لا يليق بالله عز وجل في الأمور الثلاثة، كل صفة عيب ونقص، وكل نقص في الكمال كذلك، كل نقص في الكمال مع نفي المماثلة للمخلوقين. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الوجه قال هذا أهم من الأول، يعني هذا الوجه أهم من الوجه الأول الذي كان ذكر فيه التفصيل. لماذا؟ قال أي مثلا إذا قلنا الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، يعني بس نفينا التشبيه فقط في النفي، فإن هذا يكون مثارا للجدل، لأن الناس اختلفوا في التشبيه، حتى إن بعضهم قال إن إثبات الصفات على الوجه الذي يليق بالله تشبيه، يعني هم يقولون الوجه الذي، لذلك لا بد أن نضيف فنقول وبلا ولا يوصف الله بأي عيب ولا نقص، وينزه الله عز وجل، ونقول هكذا في النفي، وينزه الله عن كل عيب أو نقص أو نقص في كمال صفاته عز وجل وغيرها مما يضاف في ضابط النفي، لأن إثبات الصفات عندهم هو التشبيه. فإذا قلنا من غير تشبيه صار يوازي قولنا أو صار يوازي قولنا من غير إثبات الصفات، وهذا مشكل، يعني يقول الشيخ هذا مشكل، لذلك لا يكتفى بنفي التشبيه فقط. وأهل السنة لا يرون هذا الشيء، فلما اختلف الناس في معنى التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير سديد، غير سديد. وهذه المسائل طبعا الواجب فيها الدقة والواجب فيها العناية والواجب فيها الإحكام كما مر معنا، لأنه يخشى أن يفهم المخاطب أن المراد من غير إثبات الصفات، يعني يفهم من يسمع بلا تشبيه ونكتفي بهذا يفهم منه نفي الصفات، لأنه قد شاع عند كثير من الناس أن من أثبت لله صفة فهو مشبه، حتى كانوا يسمون أهل السنة المشبهة، لأن صار التشبيه عندما المصطلح، وهذا اختلاف إطلاق المصطلحات، وذكرنا هذا وأشرنا إليه أننا إذا ذكرنا مصطلحا وكان الناس يفهمون منه شيئا معينا يجب أن يكون هنا بيان وتوضيح. ثم ذكر الشيخ المثال عن المعتزلة، المعتزلة قال يرون أن القدم أخص وصف الإله، فكل من أثبت للإله صفة قديمة فهو عندهم ممثل مشبه، ممثل مشبه، ولهذا قالوا إنك إذا أثبتت صفات لزم من ذلك تعدد القدماء، إذا أثبتت صفات تعني تعدد القدماء، لأنك تجعل الله قديما وعلمه قديما وقدرته قديمة وسمعه قديما وبصره قديما، فتكون الآلهة خمسة. هذا يعني من ما توصل إليه المعتزلة بعقولهم التي هي ضلالها لا يحتاج إلى مجرد التدبر أو التفكير. وإذا أثبتت هذا على بقية الصفات صارت الآلهة بعدد هذه الصفات، وأنت تنكر على النصران الذي جعل الله ثلاثة، وهذا لا شك أنه هوس في العقل. يقول الشيخ هذا هوس، فأي إنسان عاقل لا يمكن أن يقول إن الصفة هي المماثلة للموصوف، بل الصفة وصف في الموصوف وليس فيها تعدد. الموصوف يوصف بصفات كثيرة، فيقال لك أنت سميع وأنت تسمع وأنت تبصر وأنت تعقل وأنت تمشي وأنت تتكلم وأنت تفهم وأنت تجوع وأنت تعطش وأنت تشبع، هذه كلها صفات لموصوف واحد، لكنهم جعلوا الصفة كل صفة تدل على الصفة هي ذات الموصوف، فجعلوا تعدد الصفات يعني تعدد الآلهة. هذا هو الذي أشار إليه في هذه الجزئية، ولعل من نسخ الكتاب أو في تأليف هذا الكتاب هناك من السقط مما هو يحتاج كان إلى توضيح أكثر. قال والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة، يعني الشيخ يقول في الرد على هذا نقول لهم أنت سميع وفيك سمع وبصر وعلم وقدرة وقوة، فعلى كلامك تكون خمسة، أنت يعني أنت الآن تكون خمسة، وممكن نطلع منك عشرة وممكن كده نجلس يعني على وقت فراغ أطول فنخرج منك 20 بهذه الصفات. هم يقولون نحن أسعد بالقرآن منكم، نحن أخذنا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. يقول الشيخ فنرد عليهم نقول لهم أخذتم بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، إذا لما لم تأخذوا بقول الله عز وجل وهو السميع البصير؟ فالله عز وجل قال عن نفسه عز وجل وصف نفسه بأنه سميع وأنه بصير، فأنتم قد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعضه، ونحن نقول إن الله سميع وبصير وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى بسمعه وبصره. فالمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة، هذا المنع، نحن نمنع هذا الكلام. وهم كلامهم في هذا أن أخص صفات الله عز وجل أنها القدم، يقول ليس أخص وصف لله القدم. لو قلت مثلا لمخلوق إنك رب العالمين فهذا شرك، لأنك وصفت هذا المخلوق بوصف لا يوصف به إلا الله عز وجل. ليس القدم أخص وصف للإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. هذه الصفات التي هي يعني يوصف بها الله عز وجل، وهي أخص صفات الإله، أي التي لا يشاركه فيها غيره. ولو قلت هذا بكل شيء عليم فهذا لا يجوز، لأن هذا الوصف لا يصح إلا لله. لكن لو قلت هذا قديم فهذا صحيح، قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فيوصف المخلوق بالقدم، وليس هذا من أخص صفات الخالق جل وعلا الذي لا يوصف غيره به، وإنما الذي لا يوصف غير الله عز وجل به مثل أن يكون رب العالمين أو أنه بكل شيء عليم أو أنه خالق كل شيء وغيرها. قال الشيخ والصفات وإن كانت قديمة فلا توصف بأنها إله، ولهذا لو أن الإنسان طلب من القدرة فقال يا قدرة الله أنقذيني، هم يقولون الصفة هي ذات الموصوف نفس الموصوف، طبعا هذا لا يجوز، شرك بالله لو قال يا رحمة الله، لا، يقول اللهم برحمتك، يعني الرحمة نتوسل بها إلى الله عز وجل أن يجيبنا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ولكن كونها تطلب وتدعى باعتبار أنها الصفة تدعى وأن الصفة هي الموصوف، هذا لا يجوز، هذا خلل وخطأ، بل هو شرك بالله عز وجل. قال لكن لو قلت والصفات إن كانت قديمة فلا توصف بأنها إله، ولهذا لو أن الإنسان طلب من القدرة فقال يا قدرة الله أنقذيني كان مشركا، لأنه جعل القدرة ربا يدعى، وعليه فنقول بالمنع، أي منع كون القدم أخص وصف الإله. هذا الكلام الأول، أن المثبتون يجيبونهم بالمنع تارة. وإذا منعنا هذا فالبديل أن نقول أخص وصف الإله ما لا يوصف به غيره من كونه رب العالمين مالك يوم الدين خالق الخلق أجمعين وما أشبه ذلك. والصفات وإن كانت قديمة لا يقال إنها رب العالمين ولا مالكة يوم الدين، ولو كانت قديمة فلم تشارك الإله بأخص أوصافه، فلما تشارك الإله بأخص أوصافه؟ ولو كانت قديمة فلما تشارك الإله بأخص أوصافه، كما أن النبي له وصف النبوة، فليست النبوة هي النبي، النبي وصفه بالنبوة، ليس الوصف بالنبوة هو ذات النبي، هو النبي ولا بمعنى النبي، فالنبي شيء والنبوة شيء آخر، لكنها لما تحققت في محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وصف بأنه نبي، والسمع وصف لما تحقق في هذا المخلوق إلى أنه يسمع، وهكذا. كما أن السميع ليس هو السمع، بل السمع غير السميع، والصفة غير الموصوف. يعني بالجملة وباختصار في هذا الباب نعرف أن الضلال الذي وصل المعتزلة في هذا الباب وهم سلكوا هذه المسالك، وهذه المسالك هم سلكوها وعقدوا الأمور ودخلوا في أمور من علم الكلام وأشياء أوردوها من ديانات أخرى ومن مسالك أخرى ومن ملل ونحل ليست هي من نحل المسلمين، وترجموها وجاءوا بهذا الكلام ونزلوه على الكتاب والسنة وحكموا به، ولذلك لا تجده يستقيم هذا الكلام. والصفة غير الموصوف بمعنى أنها شيء آخر، وإلا فهي من الموصوف في الواقع، ولهذا نقول لا يصح أن نقول صفات الله غيره ولا ليست غيره، لما يوهم هذا اللفظ من معنى فاسد. لا نقول صفات الله غيره ولا ليست غيره، فإنما الصفات يقال الله سميع أي وصفه أنه يسمع سبحانه وتعالى، وأنه بصير أي وصفه بأنه يبصر، ولا نقول الصفة هي ذات الموصوف. هذا من المنع، يعني نمنع أن هذه هي أخص وصف الإله بالقدم، وكذلك أنه ما أدى إليهم ذلك من اعتقادهم أو قولهم بأن الصفة هي الموصوف هذا كلام خطأ، وهي مسألة دقيقة بلا شك. الاتجاه الثاني أن يسلموا، هذا قال المنع، وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. هذا الأول اللي هو المنع، منع التسليم للمعتزلة بهذا الكلام الذي يقولوه. وطبعا عندهم هنا يعني القضية التي تدور حول هذه المسألة كلها، الآن نربط هذه المسألة هنا بهذا التفصيل، القضية الأساسية وهي أنه لا يكتفى بنفي التشبيه، فإنهم قد غلوا في هذا الباب حتى أوصلوا إثبات هذه الصفات هو كل تشبيه وتمثيل، وجعلوا أنه إذا قلنا بلا تشبيه يعني عندهم بلا إثبات، بلا تشبيه أي بلا إثبات الصفات، بلا إثبات الصفات. الثاني قال التسليم، وأما التسليم فيقولون نحن إن سلمنا هذا المعنى قد يسمى في الصلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفي. قال هو إثبات أن هذه الصفة تمثيل أو تشبيه، نقول نعم، هب أن ذلك يسمى تمثيلا أو تشبيها عندكم فإن ذلك لا يجعله مسمى صحيحا بالنسبة للواقع. نحن إن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في الصلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. يعني هذا مبدأ التسليم يلجأ إليه أحيانا من باب التنزل، إذا تنزلنا وقلنا أنتم إثبات الصفات عندكم يسمى تشبيه أو تمثيل، فهذا لا يجعله كلامكم هذا واصطلاحكم لا يغير من الواقع شيئا، لا يغير من الواقع شيئا. فنقول هب أن إثبات صفة قديمة تسمى عندك تمثيلا أو تشبيها، ولكن العقل لم ينفي هذا النوع من التشبيه أو التمثيل، فإنه حينئذ لا مانع من إثباته لأنه لم يمنعه لا سمعا ولا عقلا. فاشتراكهما في أخص وصف الإله إذا لم يتضمن ذلك نقصا في حق الخالق لا يمنع، ولكن المنع هو الصواب، هو الصواب. لكن لو فرضنا جدلا أننا سلمنا فهذا هو الجواب، فالتسليم يأتي من باب تنزل مع الخصم، ولا يلزم أن يكون الذي سلمه قائل به أو سلم له قائل به. على فرض التسليم فإننا نسلم بأن إثبات، إذا سلمنا لكم أن إثبات هذه الصفة تمثيل أو تشبيه، نقول نعم، هب أن ذلك يسمى تمثيلا أو تشبيها عندكم فإن ذلك لا يجعله مسمى صحيحا بالنسبة للواقع. فهب أن إثبات صفة قديمة تسمى عندك تمثيلا أو تشبيها، تسمى عندك تمثيلا أو تشبيها، ولكن العقل لم ينفي هذا النوع من التشبيه أو التمثيل. طبعا هذا النوع من التمثيل أو التشبيه لا لا لا لا يعني هو التمثيل والتشبيه الذي هو ينفع عن الله عز وجل، الذي هو ينفع عن الله سبحانه وتعالى. هو اصطلح عليه هذا إثبات صفات يعني التشبيه والتمثيل، أن تسميه تمثيل وتشبيه، لكن هذا لا يعني في الواقع أنه التمثيل والتشبيه الذي يجب أن ينفع عن الله عز وجل، الذي ينفع عن الله عز وجل. فإنه حينئذ لا مانع من إثباته لأنه لم يمنعه لا سمع ولا عقل. فاشتراكهما في أخص وصف الإله إذا لم يتضمن ذلك نقصا في حق الخالق، هذا احتراز مهم طبعا، لا يمنع أن نقول الوصف بأنهم يقولون طبعا الآن أخص أوصاف الإله أنه قديم، نقول قد نتنزل معكم أن يقال قديم أخص، يعني نتنزل معكم، نحن ما الأول ما وافقناكم أن أخص وصف الإله أن يسمى أو أن يوصف بأنه قديم، لا، يوصف الله أخص وصف الإله أن يوصف بأنه رب العالمين، ويوصف بأنه أحاط بكل شيء علما، ويوصف بأنه هذه هي أخص صفات الإله. طيب نتنزل معكم أنه يوصف بالقدم، طبعا يوصف بالقدم، نتنزل معكم، فكونه المخلوق كذلك يوصف بالقدم أو أنه هذا يشترك معه في هذا الوصف فيوصف، فإنما هنا لا يعني هذا التشبيه ولا التمثيل، لأنه مر معنا أنه الاشتراك في المعنى لا يعني الاشتراك في الحقيقة والكنه في أصل المعنى، الاشتراك في أصل المعنى لا يعني التشابه ولا يعني التمثيل ولا يعني، بل الله عز وجل تثبت له هذه الصفات على ما يليق بجلال الله عز وجل. كلام المعتزلة بلا شك وسفسطة وكلام يكفي من تناق من من من من بطلانه وبعده، قولهم إن الصفة هي ذات الموصوف، وقولهم إن كل صفة تعني أنه يثبت بها إله، وأن يعني كل صفة أثبتناه، لذلك ذهبوا إلى إنكار هذا، فهم قد أوغلوا في أوهام وتصورات وابتعدوا بعدا بعيدا وشديدا في هذا الباب، ولذلك تطرفوا فجاءت النتائج متطرفة من أن يقولوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة، خشية منهم من تعدد الآلهة ما يقولون بهذا المعنى، وهذا بلا شك معنى باطل. إذن نحن الضابط هنا هذا مثال، والمثال لا ينبغي أحيانا حتى المثال لم يكن الشخص قد استوعبه جيدا يرجع بالقضية إلى أصلها. الأصل ما هو؟ الأصل هنا أنه، ولذلك مثال الأشاعرة كان أوضح، المثال الآخر الذي ضربه الشيخ في مسألة العلو وما يتعلق به من كلام الأشاعرة والرد عليهم الذي سبق معنا في يوم أمس، القضية الأساسية في هذا الباب أنه لا يكتفى في ضابط النفي بنفي التشبيه. لماذا لا يكتفى في باب النفي بضابط فقط بضابط نفي التشبيه؟ قال لأن نفي التشبيه قلت أنت من غير تشبيه، هم عندهم التشبيه إثبات الصفات، فهذا شيء خطير جدا أنك تقول كلاما وتقرر ضابطا ويكون هذا الضابط غير محكم، غير محكم هذا الضابط. لماذا؟ لأنه يفهم هو اصطلاح عند هؤلاء، فجاء بأمثلة على أن هؤلاء المعتزلة كيف اصطلحوا وكيف توصلوا إلى أن إنكار الصفات عندهم مترتب على هذه المسألة، ودخلوا وأوغلوا في نفي الصفات بمسائل قرروها وأتوا بها حتى يتوصلوا إلى نفي الصفات ويكون عندهم من غير تشبيه، أي من غير إثبات للصفات، فهذا كان من هذا القبيل. أرجو أن يكون بهذا الشكل الأمر قد اتضح. إذا ننتقل إلى الموضوع درس اليوم، وهو الأصل الثاني في القدر والشرع. الأصل الثاني في القدر والشرع وهو موضوع آخر مختلف عن الموضوع الأول، وهو الجانب الثاني من جانب الرسالة. لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سأله أهل تدمر وأرسل لهم هذه الرسالة كان السؤال يتضمن بيان الأمرين والأصلين، الأصل الأول في توحيد الأسماء والصفات، والأصل الثاني في القدر والشرع. وهذا الباب ربما مر معكم جزء منه، لكن نحن نمر عليه إن شاء الله على الطريقة التي عهدناها فيما سبق حتى نمشي على وتيرة واحدة في مدارسة هذا الكتاب وهذه الرسالة القيمة تقريب التدمرية. القدر يقول الشيخ: تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. أولا نقف مع لماذا قال القدر والشرع. الأصل الثاني في القدر والشرع: الواقع أن هذا الأصل يدور على الحكم الشرعي والقدري، فالله سبحانه وتعالى منفرد بالحكم الشرعي كما أنه منفرد بالحكم القدري، وكل الناس حتى الكفار يعلمون أن المقدر هو الله عز وجل. هذا انفراد الله عز وجل بالحكم القدري، ولا أحد ينكر ذلك، فكل من يؤمن بالرب يؤمن بأنه هو المقدر. لكن في الشرع ليس كل الناس يؤمن بذلك، فإن البشر لهم قوانين خارجة عن حكم الله عز وجل، فلم يفرد الله تعالى بالحكم الشرعي وإن أفردوه بالحكم القدري. ولذلك هذا الأصل الذي جعله شيخ الإسلام ابن تيمية هو في الجانب الثاني أو الشق الثاني من هذه الرسالة القيمة، هذا الأصل يتضمن الإيمان بالقدر والشرع وإفراد الله تعالى به، أي بالقدر والشرع، فهو المشرع كما أنه المقدر. والله سبحانه وتعالى قد قال: ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن، يقول الشيخ في شرحه، أن نقول عن هذا الأصل في عبارة ثانية: إفراد الله تعالى بالحكم الكوني والحكم الشرعي، فيكون متضمنا الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فهذا حكم شرعي وهذا حكم قدري. والقدر قال هو تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. الأزل طبعا في الماضي والأبد في المستقبل، والله عز وجل قد قدر كل شيء، فقدر ما كان في الأزل وما كان في الأبد، ولم يشاركه أحد في ذلك، فهو منفرد بالحكم القدري. انفرد سبحانه وتعالى بالتقدير، وانفرد جل في علاه بالمراتب الأربع: العلم والكتابة، انفرد بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. دائما إذا أردنا أن نبين شيئا وبعد أن نعرفه فإنه يأتي بيان الأهمية. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، هذا يدل على عظم مرتبته. هذه الأركان الستة هي العقيدة، يعني العلماء أحيانا لما يأتوا يعرفوا لما يأتوا لتعريف العقيدة يقولون العقيدة الإسلامية هي الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما التفاصيل هذه العقيدة تدخل في هذه الأركان الستة. أما حكمه فإنه أحد أركان الإيمان الستة، يجب الإيمان به وجوبا، فكما يجب أن يؤمن المرء بالله يجب أن يؤمن بالقدر، وكما يجب أن يؤمن بالملائكة يجب أن يؤمن بالقدر، وكما يجب أن يؤمن باليوم الآخر يجب أن يؤمن بالقدر، يجب أن يؤمن بالإيمان بالقدر واجب. والإيمان بالقدر من تمام ربوبية الله عز وجل، إذن هو متعلق بتوحيد الربوبية. الربوبية طبعا مر معنا ومر معكم كثيرا، وهو إفراد الله بأفعاله كالملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله عز وجل إفراده بها تعني الربوبية. القدر متعلق بتوحيد الربوبية، لأنه يدور حول على تدبير الخلق، فيكون من تمام الإيمان بالربوبية، بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. الله عز وجل منفرد بالخلق والتدبير، منفرد بالخلق والتدبير سبحانه وتعالى، وهذا تدبير الخلق من قدر الله عز وجل، فهو متعلق بتوحيد الربوبية. وكذلك له ارتباط بتوحيد الألوهية، قضية القدر مرتبطة. لا يمكن أنك تتوكل على الله وتستعين بالله إلا وأنت تؤمن بالقدر، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا له المشيئة وله الخلق. بل كما يقال لا تكون الحياة سعيدة إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر راحة، راحة للمؤمن وسعادة وطمأنينة. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته الضراء صبر. وهذا الصبر فيه الراحة، لأن الجزع فيه التعب والقلق وفيه الهلاك. والشكر إن أصابته سراء شكر، هذا كان خيرا له بلا شك. فالسعادة في الحياة الدنيا التي جبلت على كدر، الإيمان بالقدر بلا شك يجعل المرء سعيدا في حياته. ولذلك نجد في الأمم الكافرة وتجد في أهل الفسق والعصيان ضيق الصدور وعدم تحمل المصائب. نعم، المصائب هي مصائب، وهي تصيب، وهي بلا شك تحزن، وهي بلا شك تؤثر، لكن تلقي المؤمن لها ليس كتلقي الكافر لها. نسمع بالانتحار، إذا ضاقت عليهم الدنيا انتحروا، لأنهم لا يؤمنوا بالقدر. أما المؤمن فإنه يؤمن بأن هذا من قدر الله عز وجل، وهذا فيه راحة للإنسان، وهذا فيه تربية على السلوك الصحيح، وهذا هو السلوك الذي يستطيع الإنسان أن يسير به في هذه الحياة. لأنه من سره زمن ساءته أزمان، والحياة لا تسير على حال واحدة. ولذلك الإيمان بالقدر مهم جدا، وهذه هي ثمرات التوحيد، هذه هي ثمرات الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة النفس وانشراح الصدر والحياة السعيدة هي بلا شك من ثمار الإيمان بالله عز وجل، من ثمار هذا التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. التوحيد يجعل الشخص متوكلا على الله سبحانه وتعالى، التوحيد يجعل الإنسان ثابتا أمام الفتن والمحن، التوحيد يجعل الإنسان تسهل عليه الطاعات وإن عثرت على غيره وصعبت، التوحيد يجعل الإمساك عن المعاصي والملذات والشهوات سهلا على المؤمن وهو يؤمن بالله عز وجل. ولذلك من فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ربط قضية التوحيد بالجنة: مر معكم باب من حقق التوحيد دخل الجنة، ومن حقق التوحيد عاش الحياة السعيدة. بلا شك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والأمان في التوحيد، والقلق والتوتر في الشرك وفي الكفر وفي الضلال. ولذلك القدر يتعلق بالتوحيد ويرتبط به، والإيمان بالقدر بمراتبه الأربع على منهج أهل السنة والجماعة هو توفيق. ومر معكم قول الطحاوي أنه ذكر أن التعمق فيه ذريعة الخذلان، فبعض الناس لم يستطيعوا أن يفهموا مسألة القدر فهما صحيحا، وإنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم كما أن الحلم بالتحلم. الإنسان إذا يجهل شيء يأتي لمن يعلمه ويعرفه، فإذا وفق لمن يعلمه ويعرفه فالحمد لله، وإن لم يوفق لفهم يفهم به المسائل فإنه لا يتعمق ولا يدخل في وصف الله عز وجل بما لا يليق به. لذلك كانت من وصية أهل العلم أن بعض الأمور التي لا يستوعبها الإنسان ولا يستطيعها يرجع الأمور إلى القضايا الكلية، فإن التفصيل في بعض المسائل قد يكون قد لا يستوعب كل أحد، فالناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون فيما رزقهم الله عز وجل. ولذلك على الأقل مثلا المؤمن يقول إن ربي لا يظلم أحدا، الله ليس بظالم ولا يظلم سبحانه وتعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، آية محكمة في كتاب الله عز وجل. من لم يستطع ويستوعب قضية القدر فإنما عليه أن يرجع بالقواعد العامة التي يعرفها في هذا الباب، عليه أن يقف مع محكمات الكتاب، عليه أن يصدق أخبار الله عز وجل التي هي في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، تقطع له جذور الوساوس والشكوك، وهي أصلا الوساوس والشكوك أن يكون لها جذور في قلب المؤمن، فإنها تطرد وليس لها مكان، فإن الإيمان يبعد ذلك. ولكن مهما كان الخطرات والوساوس تأتي للإنسان، فمن أعجزه شيء في ذلك فليرجع بهذا القائل والله إن ربي لا يظلم أحدا، انتهى الموضوع خلاص، رضينا بالله ربا، وهذا من الرضا بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أمر في غاية السهولة، في غاية السهولة. وهذا الباب باب ومدخل خطير جدا للملاحدة، وإن كان الملاحدة تهافتهم واضح جدا وبين، وكل من درس أو اطلع على شيء ولو يسير ووجيز في ما هم فيه لعلم أنهم متهافتون وأنهم متناقضون، كما مر معنا التناقض عند أهل الكلام. ويأتي مزيد تفصيل في هذه القضية المهمة التي نحتاج أن نبينها للناس بهذا البيان. من وصل فيهم أو من عرفنا فيه أنه عنده إشكال أو من لم نعلم عنه، فإن هذه من الأمور التي يجدر العناية بها ويجدر بتوضيحها للناس. ثم قال والإيمان بالقدر والشرع، الإيمان بالقدر مراتبه أربع، مراتب الإيمان بالقدر أربعة مرت معكم، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته، والخلق وهو إيجاد وتكوين. والمرتبة الأولى الإيمان بالله، بأن الله عز وجل قد علم بعلمه الأزل الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته، هذه المرتبة الأولى. إضافة لما سبق في المسألة الماضية، القدر كذلك يجعل الإنسان ينتظر الفرج من الله وينتظر أن يسهل عليه في مصائبه، والقدر الإيمان به يجعله يصبر على المقدور. إذن الإيمان بالقضاء والقدر من المهمات في الحياة، يحتاجه الخاصة من طلاب العلم والدعاة والمنتسبين يحتاج المنتسبون إلى العلم ويحتاجه كذلك العام من الناس. والأفعال التي تنافي الإيمان بالقدر ينبغي لطلاب العلم ينبغي على طالبات العلم العناية بها. واجتمعنا فيه بعض التصرفات في بعض المصائب في المآتم. في المآتم لدينا أفعال كثيرة جدا، مع أن التغيير في أشياء كثيرة وجد عند الناس، لكن هذا الباب لا زال هناك الجزع، وهناك يعني ما يظهر ضعف الإيمان بالقدر في هذا الباب وعدم الصبر. ويعني إيجاد هذا الأمر في الواقع العملي يحتاج مزيد عناية، ويحتاج مزيد توجيه، ويحتاج مزيد وعظ وتحذير وتنبيه. فإن هذه من الأمور التي هي واقعة بلا شك، وهناك ضعف واتباع للعاطفة وتقليد أعمى ومجاملات في هذه الأبواب، على أهل الحق أن يوضحوها للناس ويبينوها للناس. فإن من العادات، كثير من العادات بفضل الله عز وجل تغيرت في المجتمع، من السيء إلى الحسن، أو من الأسوأ إلى السيء إلى الحسن، ولكن هذا الباب وهو إظهار الإيمان بالقضاء والقدر في المصائب والمآتم والحوادث وغيرها، لا يزال الناس فيه يعني فيه إشكالات، تحتاج إلى أن الناس يجتهدوا ليتغير سلوك الناس إلى أمر أو إلى ما يكون فيه الخير لهم في العاجل والآجل. طيب، قال هنا هذه المراتب الأربعة: العلم، أن الله علمه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل علمه محيط، حاط الله عز وجل بكل شيء علما، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عالم بكل شيء. وننظر هنا، قال: وقد أحاط بكل شيء علما، يشمل كما قال الشيخ الصغير والكبير، الظاهر والباطن، الذي يتعلق بأفعاله والذي يتعلق بأفعال الخلق. والاستدلال على هذا في كتاب الله عز وجل كثير جدا جدا. عرف الله سبحانه وتعالى خلقه جل في علاه به سبحانه وتعالى، وبين لهم البيان المفصل في هذا الباب، وهو من المدح التفصيل في الإثبات. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما، والله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يطبق ما يمر معنا في باب الصفات على ما مر معنا من قواعد. وهذا فيه ماذا؟ إن الله لا يخفى عليه، هذا فيه نفي، وقلنا الصفات المنفية لنا فيها أمران: الأول نفي الصفة كما نفاها الله عز وجل عن نفسه، إن الله لا يخفى عليه، والثانية ما هي؟ الثانية إثبات كمال الضد، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لكمال علمه سبحانه وتعالى. وكذلك علم الله عز وجل جاء فيه قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب. والآيات في هذا تترى. العلم إذا الآيات الدالة على علم الله عز وجل كثيرة جدا بالإجمال والتفصيل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تفصيل وتفصيل في مواضع كثيرة جدا في هذا الجانب المهم. والإيمان بأن الله عز وجل بعلم الله سبحانه وتعالى وأنه أحاط بكل شيء علما يثمر، يثمر في الإيمان عندنا، لا بد أن يثمر في الإيمان. ولذلك يقولون من كان بالله يعرف كان منه أخوة. فإذا علمنا عن الله عز وجل هذه الصفة وأنه يعلم السر وأخفى وأنه لا يخرج عن علم شيء جل وعلا وهو مطلع على كل شيء جل وعلا، فهذا يحمل الإنسان على مراقبة الله. الله عليم بالقلوب، الله عليم بالنيات، والله عليم بالخطرات والوساوس، والله عليم بكل ما نعمله ونعتقده سبحانه وتعالى. لذلك قال فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذا علم الإنسان هذا فإنه لا يقدم على ما نهى الله عز وجل عنه ولا على ترك ما أمر الله عز وجل به، لأنه يعلم أن الله يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك صدق سلفنا الصالحون في توباتهم عندما وقعوا في الكبائر أو غيرها. هذا ماعز، كيف كان موقف ماعز وهو يريد التطهير؟ قصة عجيبة وبديعة في الصدق في التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. جاء المنافقون بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، ونقرأ في سورة التوبة يحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم سيحلفون لكم، وكلهم جاءوا، كل واحد يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بظواهرهم كما هي القاعدة الشرعية المعروفة وجعل سرائرهم لله عز وجل، فإن من أظهر النفاق يعامل بما أظهر، والحكم بكفر، وأهل النفاق أشد كفرا من الكفار، ولكن مع ذلك لأنهم أظهروا الإسلام وليس لنا في هذا إلا الظاهر. وهذا من جمال الإسلام ومن كمال هذه الشريعة. الشاهد في هذا أنهم جاءوا وحلفوا ومشوا. يقول كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا صحابي الجليل، يقول يعني إن شئت لقلت واعتذرت. هو شاعر، كعب بن مالك شاعر، وكعب بن مالك بليغ، وقال عن نفسي في هذا الحديث ولقد أوتيت جدلا، لقد أوتيت جدلا، يعني أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أخبر وأقول وأجد العذر. ولكنه عندما جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم عذره قال والله يا رسول الله ما كان بي من عذر قط. رأيتم كيف؟ قال ما كان بي من عذر قط، سبحان الله. وصراحة ليس بعدها صراحة، قال وما تجهزت لغزوة أفضل من هذه الغزوة، غزوة تبوك، فإني قد جهزت ناقتين. يعني كان يجهز لكل غزوة ناقة رضي الله عن الصحابة، يغزون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله ويجمعون ما يغزون به من الأسباب من عندهم. حقا إنهم كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال ما كنت مستعدا لغزوة أشد من هذه. هذا لأنه علم أن الله يعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، على الله يصدق. وذهب وحصل ما حصل، 40 يوم ثم 10 أيام ترك الأهل، 40 يوم لا يكلمهم أحد ثم 10 أيام ترك لأهلهم حتى نزلت عليه التوبة. الله عز وجل على الثلاثة الذين إذا خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. ثم قال الله عز وجل بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يلتزم به الإنسان لأنه يعلم أن الله يعلم، لأنه قد يكذب ومن يكذب عنده لا يعلم، ولكن الصدق من ثمرات هذا الإيمان بعلم الله عز وجل. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالمراتب الأربع، وأول هذه المراتب العلم، وهذا العلم يثمر ثمرات عند المؤمن. الآن يعني كثير من الناس الآن تركوا السرقة في بعض الأماكن لأن بها كاميرات مراقبة تصور، وبها أشياء تخبر الناس بما أقدموا عليه، ولكن مراقبة الله عز وجل هي أعظم، كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، والله سبحانه وتعالى مطلع فهو العليم جل في علاه. المرتبة الثانية قال الكتابة، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. طبعا الشيخ ذكر هنا الأدلة التي ذكرناها الآن من الكتاب ومن السنة فصل فيها، وكثير منكم من شارك جزاهم الله خيرا في دورات أركان الإيمان فإنهم قد مر معهم بيان الشيخ في تلك الرسالة القيمة في باب الإيمان أو الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر، وقد فصل الشيخ وأجاب عن بعض الشبهات وأسس تأسيسا متينا لهذا الباب. لا بد من تقريب هذا التأسيس لعامة المسلمين، وهو من الأمور المهمة جدا التي يجب أن يعتنى بها. اللوح المحفوظ يعني يقول الشيخ في تفصيله لم يبلغنا عنه كثير من التفصيل، لأنه ليس لنا أو ليس بنا حاجة أن نعلم ما هو اللوح، ما مادته، ما سعته، ما حجمه، ما لونه. نحن نؤمن بأن الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لكن بعض التفاصيل لم يذكرها لنا الله عز وجل، وهي من الأمور التي لا نشغل بها لأنه ليس لنا حاجة بذلك. نحن نؤمن بأن الله كتب كل شيء ونصدق بخبر الله عز وجل في اللوح المحفوظ الذي ذكر، لكن حاجتنا أن نعلم بأنه كتبت فيه مقادير كل شيء، سواء كان هذا اللوح صغيرا أم كبيرا كتب فيه كل شيء. كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، تفاصيل هذا اللوح نحن لم نعلمها ولم يخبرنا الله عز وجل عنها، ولا سأل عنها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل. والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا اللوح سمي محفوظا لأنه محفوظ عن التغيير، فلا يتغير فيه شيء، يعني أصله يمحو الله. أما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه في النهاية، فهو لا يتغير فيه شيء مما كتب، بخلاف الصحف التي في أيدي الملائكة فإنه يكتب فيها ويمحى، تكتب فيها السيئة فيتوب الإنسان منها فتمحى، لكن اللوح المحفوظ ما كتب فيه فهو محفوظ من التغيير، ومحفوظ أيضا من أن يناله أحد إلا بأمر الله، فلا أحد ينال ولا يغير ما فيه أبدا، بل ولا ينظر إليه إلا بأمر الله عز وجل. وكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء، مقادير كل شيء، وهو لوح محفوظ، وحفظه الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الحكيم، ومن حكمته أنه كتب مقادير الخلق في هذا اللوح. والعجيب أن الصوفية من جرأتهم على الله عز وجل أنهم يذكرون هذا اللوح المحفوظ، يذكرونه. المصيبة أن الناس يسوقون للتصوف بأنهم أهل القرآن، أهل التقابة، أهل الخلاوة، هؤلاء خدموا كتاب الله، تجدهم يقولون هكذا، يصطادون الناس بهذا الكلام، هؤلاء أهل الألواح والكتابة في الألواح وقراءة القرآن، وهم يخالفون القرآن. البرعي في ديوانه يقول عن الأولياء، يقول: ولهم به سمع وأبصار بها قد يبصرون اللوح والأقلام. يقول: فلهم من المولى ثلاث خصائل: نور وإقبال وأجر دام، ولهم به سمع وأبصار بها قد يبصرون اللوح والأقلام. هذا يقول البرعي عن شيوخ الصوفية، يبصرون اللوح والأقلام. عادي هم الآن يقول: أنا شفت في نفتح الكتاب ونقرأ الكتاب، موضوع قراية الكتاب وفهم الكتاب والخير التي يدعيها الصوفية تدور حول هذا المعنى. والبرهاني ذهب أكثر من ذلك، محمد عثمان عبد البرهاني شيخ الطريقة البرهانية تلميذ الدسوقي، هذا صاحب كتاب تبرئة الذمة ونصح الأمة، شوفوا العنوان كيف، تبرئة الذمة ونصح الأمة. هذا الكتاب كذلك هو يعني تكلم فيه عن اللوح المحفوظ، وقال فيه كلاما عجيبا، ممكن إذا يقول: وأمحو لما كان في اللوح ثابتا، وأحيي بلفظي ما حوته البلائع. البلائع يعني القبور. أحيي بلفظي ما حوته البلائع، وأمحو لما قد كان في اللوح ثابتا، وأحيي بلفظي ما حوته البلائع. هذا يعني هذا كلام عجيب ومثبت عندهم وفي دواوينهم يقولونه: وكل نعيم إنني منعم به هو لي ملك ومن ثم راضع، وكل هدى في العالمين فإنه هداي ومالي في الوجود منازع. هذا من كلام شيخ محمد عثمان البرهاني، وهو شيخ الطريقة البرهانية المؤسس، وهو الدسوقي. أصور مهما شئت من عدم، كما أقدر مهما شئت فهو مطاوع، وأفني إذا شئت الأنام بلمعة، وأحيي بلفظ ما حوته البلائع، وفي البحر لو نادى باسم حوته أجبت وإني للمنادين سامع، وإن طباق العرش تحت قوائمي، ورجلي على الكرسي ثم ترفع، وبيتي سقف العرش هناك فليكن مكاني، ومن فيضي أو خلقت المواضع، وأجري على اللوح المقادير ما أشاء، وأجري على اللوح المقادير ما أشاء، وبالقلم الأعلى فكفي بارع، وكل معاش الخلق تجريه راحتي لراحتهم جودا ولست بصانع، وأمحو لما قد كان في اللوح ثابتا، وأثبت إذا وقعت هناك وقائع، وأمحو لما قد كان في اللوح ثابتا، وأثبت إذا وقعت هناك وقائع. هذه أبياتهم في شيوخ الطريقة البرهانية، وكذلك عندهم كذلك في قضية اللوح، مما يذكر في هذا كلام الصوفية عن أنهم يطلعون على الأسرار. البرعي كذلك عنده أبيات عندما قال: وخمرة الذكر بين القوم راقية دقت ودارت على نوع من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار، فلا تصدع منها ناشئ على الراس. يعني هذا الذكر عندهم يسمون الخمر والسكر، السكر عندهم مقصد، شيء يقصدون الصوفية، يقصد السكر والغيبوبة، مرحلة يريدونها، بل الجنون وأن يكون أبله، هذا كله في التصوف موجود. قال: لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي، غابوا ففاه بشيء في سرائرهم، يدق عن فهم ذي علم بكراسي. يعني يقول هم غابوا، طبعا يقول لك ده غرق وتكلم بكلام كذا، الكلام ده هم يدعون أنه من المغيبات، هذا في طقوس الصوفية. غابوا ففاه بشيء في سرائرهم، يدق عن فهم ذي علم بكراسي. الكراس هذا هنا يقصدون به عن علم بما في اللوح المحفوظ، علم بما في المغيبات، بما لا يعرفه أحد من البشر. غابوا ففاوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراس. ثم أراد أن يستنشد ويضرب مثالا فقال: قال الحسين يعني الحلاج على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي. وقائل أي هذا البسطام ينسب إليه: خط بحرا زاخرا وقفت بساحر منه أنبياء رسل سادة الناس. هذا يعني هذا أمثلته كثيرة، هذه نماذج فقط من شيء من مجتمعنا وبيئتنا التي نعيش فيها، سواء كان عند البرهانية أو سواء كان عند البرعية والبرعي من السمانية. هذه عقائد وهذه منظومات وهذه أشعار وهذه أمور هم كتبوها وصاغوا فيها هذا الكلام، وعندهم في مصطلحاتهم مصطلحات الصوفية فيها هذا ما يشير إلى العلم بالمغيبات وعلم في اللوحة المحفوظ، ولذلك عندهم مصطلحات كثيرة: السر وسر السر وسر الجمع وسر المحو وسر البقاء وسر التكليم وسر كل السر، يدور حول هذا المعنى. مصطلحات السر تدور حول العلم بالمغيبات، ولهم مصطلحات خاصة في هذا الباب. هذا بلا شك ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وينافي هذا المقام الذي أن يؤمن المرء بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ وصف اللوح بأنه محفوظ والله عز وجل قد حفظه سبحانه وتعالى. وكذلك تكلم الشيخ عن دليل هاتين المرتبتين فقال: أما الكتاب، يعني هو ربط بين العلم والإيمان بالكتابة، وكذلك العلم يربط بين المرتبتين الثالثة والرابعة وهي المشيئة والخلق. وكتابة بلا شك يستدل بها باللازم على العلم، لأنه لا يكتب إلا ما كان معلوما، وكذلك الخلق يستدل به على المشيئة، إن الله عز وجل طالما خلق الشيء فإنه قد شاءه سبحانه وتعالى، فهو ارتباط كل مرتبتين بينهما هذا الارتباط وهو دليل اللزوم. الكتاب قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هنا العلم والكتابة في آية واحدة من سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب. وكذلك الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم هذا دليل العلم. ما في الأرض والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا من بديع الاستدلال الإتيان بهذه الآيات، وكلتا الآيتان هاتان تتضمن الاستدلال أو الدليل على العلم وعلى الكتابة في موضع واحد، فيهما إثبات العلم والكتابة. أما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، أخرجه مسلم.